وعليك وعليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا Thank you.

Oh,

أشهدتهم خلق السماوات ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء

قوية استقوى

Oh,